ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنازع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم ولنا أجمعين يا ربنا. تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا من بلاء فينا يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السوء والسحر والحسد والعين والنظر والمس والنفس والعقدة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السحر والحسد والعين والنظرة نستدفع الآلام والأحزان نستدفع المرابط والعقد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع المس الظالم في الجسد ومن حول الجسد مرسولا بسحر وعين وحسد نستدفعه بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تول أمورنا واكشف كروبنا وانصرنا على من ظلم وسحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن ظالما. أنت حسبنا يا ربنا على من كان في الجسد ظالما طاغيا باغيا معتديا. أنت حسبنا عليه وكفى يا ربنا سكن الرأس وملك الجسد يا ربنا. نستدفعه بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عليك به يا ربنا على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. عليك به يا ربنا على ظلم وانتقام وعداوة علينا بسم الله أرقيك والله يقيك بسم الله بسم الله أرقيكم من عقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية اللهم أبطل أثرها يا ربنا اللهم أزل يا ربنا جذورها إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير اللهم أقل يا ربنا أثرا قديما أقل يا ربنا سحرا قديما أقل يا ربنا حسدا قديما أقل يا ربنا أثر الحسد والعيون قديمة قوية عظيمة أقلها يا ربنا على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة اللهم أقل يا ربنا هذا الحسد الشديد قديما قويا عظيما أقله يا ربنا من الجيران والأقارب أقله يا ربنا من الجيران والأقارب اللهم أقل يا ربنا حسدا جر إلى سحر عظيم أقل يا ربنا حسدا معه نفس لئيمة خبيثة أقل يا ربنا هذا الحسد أقل يا ربنا هذا الحسد أقله يا ربنا يا واحد يا صمد أقل يا ربنا هذا الحسد أقله يا ربنا معه نفس خبيثة لئيمة شريرة أبطلها يا ربنا أبطلها على أمتك قوية عظيمة شديدة اللهم أبطلها على الوالدة وأولادها على الوالدة وابنتها اللهم أبطل هذه النفس يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذه النفس أخرجها يا ربنا زيقها يا ربنا أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا نسترجعها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليك يا ربنا بهذه النفس الظالمة اللئيمة الخبيثة عليك بها يا ربنا عليك بها يا مولانا في الرأس وفي سائر الجسد عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بها يا ربنا ظالمة طاغية باغية عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بهذه النفس عليك بها يا ربنا دخلت في الجسد عليك بها يا ربنا أثرت على الأنوثة أثرت على أنوثتها محقتها وسحقتها أطل يا ربنا هذه النفس الحاسدة أطل يا ربنا هذه النفس الحاقدة على الطلاق أن يكون حتما وعلى الزواج أن لا يكون أبدا أطل يا ربنا أثر هذه النفس حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية غاشمة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا يهودية ونصرانية عليك بها يهودية ونصرانية عليك بها يا ربنا وبمن أرسلها عليك بها يا ربنا ومن أرسلها عليك بها يا ربنا ومن أرسلها من الأقارب والجيران ومن المعارف من الأقارب والجيران ومن المعارف الظالمين الطاغين الباغين المعتدين أنت حسبنا على نفس خبيثة سكنت الجسد عليك بها يا ربنا في الأم أثرت على الذرية في الأم أثرت على ابنتها تأثيرا بالغا مشتركة ومقترنة فيما بينهما أبطل يا ربنا أثر هذه النفس الخبيثة أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا فأنت حسبنا وكفى يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أبطل يا ربنا أثر هذه النفس أبطلها يا ربنا لئيمة خبيثة أبطلها يا ربنا في الجسد قديمة أبطلها يا ربنا قواها سحر أبطلها يا ربنا أبطل أثرها قواها سحر وعيون أبطلها يا ربنا من الرأس من العقل ومن الإدراك والذهن والذاكرة أبطلها يا ربنا شوهت الجسد أبطل أثرها يا ربنا سببت نزيفا أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. أبطل أثر هذه النفس يا ربنا الطاغية الباغية المعتدية. أبطل أثرها قويا. أبطل أثرها يا ربنا متينة. أبطل أثرها قديمة في الجسد قديمة في الجسد حسودة. اللهم أبطل أثرها حسودة حقودة. أبطل أثرها حسودة حقودة. أبطل يا ربنا هذه النفس. أبطل أثر هذه النفس يا ربنا. أبطل أثر هذه النفس يا ربنا. أبطل أثرها يا ربنا من الحظ والنصيب. من الحظ والنصيب على حظ طيب مبارك عال عظيم. أبطل أثرها يا ربنا. تريد محقه. تريد محق الحظ والنصيب. تريد محق الحظ والنصيب. تريد محق الحظ والنصيب. عليك بهذه النفس يا ربنا. عليك بها يا ربنا. عليك بها نستدفعها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عليك بهذه النفس الحقودة الحسودة يا ربنا. عليك بها يا ربنا سكنت الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. سكنت الرشاقة والنظافة والعفة والنزاهة. عليك بهذه النفس يا ربنا. أثرت على أنوثتها. أثرت تأثيرا بالغا. تريد طلاقا لها. تريد عدم وفاق لها. أبطل أثرها مرسولة عليها. أبطل أثرها مشتركة بينها وبين أمها. أبطل يا ربنا أثرها فيها وفي إخوانها وأخواتها. أبطل يا ربنا أثرها في البيت هناك تطردها. أبطل يا ربنا هذه النفس. أبطل يا ربنا أثرها. أحلل عقدها. فك مرابطها يا ربنا. أثرت على حظ طيب مبارك. أطر يا ربنا أثرها. لئيما حسودا حقودا. لئيما حسودا حقودا. أطر يا ربنا أثرها. لئيما حسودا حقودا. الله أكبر. أطر يا ربنا أثرها. لئيما حسودا حقودا. أبطل أثرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأنت أرحم الراحمين. وأنت ولي المؤمنين. وأنت ولي المؤمنين. وأنت مولى المتقين. اجعلنا منهم يا رب العالمين. وتول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا. اللهم إنا ندعوك يا ربنا أن تبين أثرا غامضا قويا عظيما حسدا وعينا وسحرا. وأن تخرج يا ربنا لا نارا. وأن تحل يا ربنا العقاد يا ربنا. وأن تهلك الخدام والحراش يا ربنا يا عظيم. أهلك يا ربنا الحراس الأسحار والعقد. أهلك يا ربنا الموكلين بالعيون. أهلك يا ربنا الموكلين بالأحساد. أهلك يا ربنا شياطين العيون في الجسد. أهلك يا ربنا طغاة بغاة معتدين. أهلكم يا ربنا يهود ونصارى وملحدين. سكن الراس وملك الجسد. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولتستبين سبيل المجرمين. ولتستبين سبيل المجرمين. ولتستبين سبيل المجرمين. اللهم يا ربنا وضح لنا يا ربنا. وضح لنا برا عظيما الآن يا ربنا. وأبطله يا ربنا. اللهم قطع ما اتصل منه يا ربنا. وانزعه يا ربنا. من العقل ومن الإدراك ومن الذهن يا ربنا، ومن القلب والصدر والبطن ومن رحمها يا ربنا، ومن القفا ومن الظهر أنت ولينا ولا مولى للسحرة، أنت تنصرنا ولا ناصر لهم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، عند كرب عظيم وسوء عظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر. بسم الله أرقي الأم والبنت. بسم الله. بسم الله أرقيكما وأرقيكما من أثر مشترك بينكما. أبطله يا ربنا نفسا خبيثة، نفسا خبيثة على الأم وابنتها. اللهم أطل أثرها يا ربنا، أطل يا ربنا أثرها نفسا خبيثة قديمة قوية شديدة. أطل يا ربنا أثرها تغلغلت في الجسد، أطل يا ربنا أثرها تغلغلت في الجسد وأثرت على الإدراك والعقل والمخ والذاكرة. أطل يا ربنا أثرها، أحلل يا ربنا عقدها، بك يا ربنا مرابطها. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله. اللهم أطل يا ربنا أثر نفس، أطلها يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، ثقيلة في الجسد كالجبال في الجسد، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس في الأم وفي ابنتها، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، قوية مثبتة محكمة، أطل يا ربنا أثر نفس. أطلها يا ربنا رديئة، أطلها يا ربنا خبيثة، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا لئيمة. أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثرها، أحلل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. اللهم أزلها يا ربنا، أزلها كالغمامة على العقل يا ربنا، أزلها يا ربنا، أزلها يا ربنا كالسمي في الجسد. اللهم أطل أثرها يا ربنا حسودة حقودة. بسم الله أرقيك من نفس على الحظ والنصيب، من نفس، نفس حقودة حسودة على الحظ والنصيب، على حظ طيب عال عظيم. أطل يا ربنا أثرها، حل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم أطل يا ربنا أثر نفس، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا من الوالدة وابنتها، من الوالدة وابنتها، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس عليهما وفيهما. أطل يا ربنا نفسا في البنت، في البنت قوية عظيمة شديدة، أطل يا ربنا أثر هذه النفس، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها قوية، أطلها يا ربنا قديمة، أطلها يا ربنا قديمة عظيمة شديدة، أثرت على عقلها وإدراكها، أثرت على جسدها، أثرت على نومها، أثرت على ذهنها، أثرت على ذهنها، أثرت على نومها. أطل يا ربنا أثر هذه النفس، أطلها يا ربنا، أطلها من رجل، من رجل، من رجل رآها، من رجل رآها واشتهاها، من رجل رآها وحسدها، من رجل رآها واشتهاها، من رجل رآها فأعجب بها، من رجل رآها فحسدها وحقد عليها، من رجل، من رجل. أطل يا ربنا أثر هذه النفس، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها من امرأة، من امرأة حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية معتدية، أطل أثرها يا ربنا، أطل يا ربنا أثر هذه النفس في البنت، في البنت قوية عظيمة شديدة، على حظ طيب مبارك، على حظ عال عظيم. اطر يا ربنا اثر هذه النفس، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها، لئيما حسودا حقودا خبيثا، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها على الحظ الطيب، على حظ عظيم، اطر يا ربنا اثرها قديما على الجمال، من حاسدا من حاسدا، من حاقدا من حاقدا، من ظالمة طاغية باغية، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها هذه النفس، اطر يا ربنا اثر هذه النفس، اطر يا ربنا اثر هذه النفس، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها، اثرت على البنت، اثرت على الحظ والنصيب، اثرت على الحظ والنصيب، اثرت على الحظ والنصيب، اثرت على الحظ والنصيب، اللهم اطر اثرها حسودا حقودا، حسودا حقودا، حسودا حقودا، لا تريد لها الزواج، لا تريد لها السعاده، لا تريد لها الذريه، لا تريد لها السعاده، اللهم اطر اثر هذه النفس، اللهم اطر يا ربنا اثر هذه النفس، اللهم اطرها يا ربنا من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران والمعارف، ومن صديقاتها، ومن صديقاتها، ومن صديقاتها، ومن صديقاتها، من المدرسة والكلية، من المدرسة والكلية، من المدرسة والكلية، من المدرسة والكلية، اطل يا ربنا اثر هذه النفس، اطلها يا ربنا اطلها طاغية باغية معتدية، اطل يا ربنا اثر هذه النفس، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها، استعانت بسحر عظيم، استعانت بسحر عظيم، تقوت بسحر عظيم، تقوت بسحر عظيم، اطل يا ربنا اثر هذه النفس، اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا، تغلغلت في الجسد، تغلغلت في الجسد، اثرت على الفكر، اثرت على العقل والادراك، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اطل اثرها يا ربنا، اطل اثر هذه النفس، اطلها يا ربنا، اطل اثرها، اطل اثرها، اطل اثرها، اطل أثرها، أطل أثرها، أثرت على الأخلاق، أثرت على المعاملة، سببت آلاما وأوجاعا وأسقاما، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها على أحلام مفزعة، على أحلام مزعجة، اللهم أطل أثرها يا ربنا على القلق، على ضيق الصدر، وعلى القلق، وعلى الأراق، وعلى خوف شديد، اللهم يا ربنا عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس، من عجوز من عجوز، من عجوز طاغية باغية، من عجوز، من عجوز، ذات نفس خبيثة، ذات نفس حسودة حقودة عليها وعلى أمها، عليها وعلى أمها، اطل أثرها يا ربنا، اطل أثرها يا ربنا، اطل يا ربنا أثر هذه النفس، اطل يا ربنا أثر هذه النفس، اطل يا ربنا أثرها، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ويطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا الأم وابنتها، طهرهما يا ربنا طهرهما، طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا، من أثر هذه النفس، من أثر هذه النفس، من أثر هذه النفس، من أثر هذه النفس، طهرها يا ربنا من النفس، من النفس يا ربنا طهرها من النفس، من نفس يهودية، من نفس يهودية، من نفس يهودية، من نفس يهودية، من نفس يهودية، من نفس النصرانية، من نفس النصرانية، من نفس يهودية، من نفس النصرانية، من نفس طاغية باغية معتدية، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثر هذه النفس على حظ عظيم، على حظ عظيم، على حظ عظيم، على حظ عظيم، على زواج مبارك، على زواج مبارك، حسدتها، حسدتها على زواج مبارك، حسدتها على حظ عظيم، حسدتها على حظ عظيم، اللهم اطل يا ربنا اثر هذه النفس، اطلها يا ربنا لئيما لئيما لئيما لئيما لئيما، سالبة سالبة سالبة، عليك بها يا ربنا سالبة، سلبت، سلبت الرزق، سلبت الزوجة، سلبت السعادة، الله أكبر، اطل يا ربنا اثر هذه النفس، اطلها يا ربنا اطلها حسودة حقودة، على حظ عظيم، على حظ عظيم، على حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، اطل يا ربنا اثرا قويا، أثر نفس، نفس سالبة سالبة سالبة، سلبتها زوجة، سلبتها سعادة، سلبتها سعادة، سلبتها زوجة، سلبتها فكرة، فكرة نيرة، سلبتها عقل الرزينة، سلبتها سعادة، اللهم عليك بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا خبيثة لئيمة طاغية باغية، عليك بها يا ربنا من امرأة عجوز، من امرأة عجوز، من امرأة في سنها، في سنها، في سنها، سنها، من امرأة في سنها، من امرأة أصغر منها، من امرأة أصغر منها، من فتاة، من فتاة، من فتاة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة عانس، من امرأة عانس حسدتها زوجة، حسدتها زواجا مباركا. الله أكبر. انظر يا ربنا هذا الأثر، اخل يا ربنا هذه العقد. بسم الله، بسم الله، عليك يا ربنا من سكن الجسد، عليك يا ربنا من سكن الجسد، عليك يا ربنا من سكن الجسد، عليك يا ربنا من سكن الجسد، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا من عشعش في الجسد، عليك يا ربنا من عشعش في الجسد، عليك يا ربنا من له عشر سنين 15 عاما في الجسد، في الجسد عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. الله اكبر. بسم الله ويطهركم تطهيرا. بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقيك من نفس، من نفس خبيثة، حسودة حقودة، ظالمة طاغية، باغية معتدية. فاطر يا ربنا أثرها، نستنفقها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. احل يا ربنا عقادها، احل يا ربنا عقادها في الرأس وفي سائر الجسد. احل يا ربنا عقادها، خبيثة، خبيثة، خبيثة على سحر عظيم، خبيثة عليك بها يا ربنا، خبيثة، خبيثة عليك يا ربنا بنفس خبيثة، عليك يا ربنا بنفس خبيثة، خبيثة، خبيثة على سحر عظيم، على حسد شديد، على حقد دفين، على حقد دفين، على حقد دفين، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. حرك يا ربنا ساكنة، فك يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة. الله أكبر. فطر يا ربنا أثرها، مشتركا بينها وبين أمها، مشتركا في أمها لها، مشتركا فيها لأمها. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا لئيمة، اخرج يا ربنا لئيمة، اخرج يا ربنا سقيمة، اخرج يا ربنا ظالمة طاغية باغية، اخرج يا ربنا خبيثة، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا مع سحر عظيم، مع سحر عظيم، اخرج يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا على حظ عظيم، على حظ عال، على حظ مبارك. اللهم اطلع أثرها يا ربنا، اطلع يا ربنا هذه النفس في الجسد، في الجسد، في الجسد، تمص الدم، تمص الدم وترخر العظم، وعلى نزيف، وعلى نزيف، وعلى نزيف، وعلى نزيف، وعلى نزيف، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها طاغية، عليك بها على خفقان، على خفقان شديد، على ضر عظيم، على خفقان، على خوف شديد، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، وعلى كرب شديد، وعلى ضيق الصدر، عليك بها يا ربنا في البطن، في البطن تنبض، في البطن تنبض، تنبض وتنبع، عليك بها يا ربنا في البطن، في البطن تتحرك، عليك بها يا ربنا، أثرت على رحمها، أثرت على رحمها بنزيف، بنزيف، أثرت على رحمها، أثرت على رحمها، أثرت على رحمها، أثرت على أنوثتها، سحقتها ومحقتها، سحقتها ومحقتها، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بهذه النفس، نفس، نفس رجل، نفس رجل، أو امرأة، امرأة، رجل، امرأة، امرأة، نفس، نفس من رجل، من رجل، من امرأة، من امرأة، من امرأة. اللهم اطلع ثرها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا من العقل والادراك والذهن، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من القلب والصدر والبطن. اللهم اخرجها من دمها وعظامها ومفاصلها، اخرجها يا ربنا، اخرجها من الوالده، من الوالده، من الوالده. اللهم اطلع اثرا مشتركا بين الوالده وابنتها، قويا عظيما شديدا. اطلع يا ربنا هذا الاثر، قويا عظيما شديدا، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، على حظ عظيم، على حظ عال عظيم، على نصيب مبارك. اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطر هذا الحسد الشديد، اطر يا ربنا هذه النفس، اطرها، اطرها واخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، ما لها، ما لها، ما لها من قرار. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اللهم اطر يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما شديدا. اللهم اطره يا ربنا حسدا، حسدا بالغا. اللهم اطره يا ربنا من ساكن، من ساكن في الجسد، من ساكن في الجسد، من ساكن في الجسد، من ساكن في الجسد، من ساكن في الجسد، ومن حول الجسد، ومن حول الجسد، يتبعها، يتبعها، يعشقها، يعشقها، يعشقها، يعشقها، يعشقها، يعشقها. يعشقها يعشقها. عليك به يا ربنا، عليك يا ربنا بهذا العاشق في الجسد ومن حول الجسد، عليك به يا ربنا، وعليك يا ربنا بهذه النفس، النفس العاشقة العاشقة المعجبة المعجبة الحاسدة الحاقدة. الله أكبر الله أكبر، عليك بها يا ربنا ظالمة طاغية باغية. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إيتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأتوني مسلمين. إيتوني مسلمين. اللهم عليك يا ربنا بالظالمين الطاغين الباغين المعتدين. اللهم تب يا ربنا على من تاب يا ربنا، تب يا ربنا على من تاب يا ربنا من الساكنين في الجسد ومن حول الجسد الظالمين الطغاة. اللهم تب على من تاب يا ربنا نفسا ومسا، تب على من تاب يا ربنا حارثا وخادما، تب على من تاب يا ربنا عاشقا وعاقدا، تب على من تاب يا ربنا. وعليك يا ربنا بالظالم، عليك بمن لم يتب، عليك به يا ربنا مرسولا بحسد وحقد، عليك به يا ربنا مرسولا بظلم وانتقام، عليك به يا ربنا مرسولا بظلم وانتقام، عليك به يا ربنا مرسولا بظلم وانتقام، عليك به يا ربنا مرسولا بظلم وانتقام، عليك به يا ربنا مرسولا بحسد وحقد، عليك به يا ربنا مرسولا بحسد وحقد، عليك به يا ربنا مرسولا بظلم وانتقام، عليك به يا ربنا مرسولا بحسد وحقد، عليك به مرسولا يا ربنا بعداوة وبغضاء، عليك به يا ربنا مرسولا بعداوة وبغضاء، عليك به يا ربنا مرسولا مرسولا مرسولا بإعجاب مرسولا بإعجاب مرسولا بإعجاب مرسولا بإعجاب. عليك به يا ربنا، عليك بالمس يا ربنا والنفس. اللهم تب على من تاب يا تواب، تب على من تاب يا تواب. وعليك يا ربنا بالظالم، وعليك يا ربنا بالظالم، وعليك يا ربنا بالظالم الجبار العنيد. وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا، ارمي يا ربنا نفسا خبيثة على الحظ والنصيب، ارميها يا ربنا خبيثة حسودة حقودة. ارمي يا ربنا مسا في الجسد وخارج الجسد، ارمي يا ربنا عقدا، ارمي يا ربنا عدتهم وعتادهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا ساكنا في الرأس وملك الجسد، ارمي يا ربنا ساكنا في الرأس وملك الجسد، ارمي يا ربنا ساكنا في الرأس وملك الجسد. ارمه يا ربنا ارمه، ارمه في مقاتله، ارمه في مقاتله. ارمي يا ربنا ساكنا في الرأس في الرأس وملك الجسد. ارمي يا ربنا من كان حاسدا حاقدا على الحظ العظيم، على حظ عظيم، وعلى نصيب مبارك طيب، وعلى نصيب مبارك طيب. ارمي يا ربنا نفسا خبيثة حسودة حقودة. ارمي يا ربنا نفسا عاقدا عاشقا حارسا خادما وموكلا بحسن وشيطانا لعين فره يا ربنا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا شفا في الجسد، ارمي يا ربنا نفسا شفا في الجسد، شفا على العقل يا الشرف يا الإدراك، ارميها يا ربنا على حظ عظيم، ارميها يا ربنا على حظ عظيم، ارميها يا ربنا أسد على حظ عظيم، ارميها يا ربنا، ارميها يا ربنا سالبة، ارمي يا ربنا هذه النفس السالبة، سلبت سلبت الراحة والاطمئنان والسكينة، سلبت زوجا سلبت سلبت سعادة وطمئنانا. ارميها يا ربنا في مقاتلها، ارميها يا ربنا في مقاتلها، ارمي يا ربنا هذه النفس، ارمي يا ربنا، ارمي هذه النفس، ارميها يا ربنا، ارمي هذا النفس، ارميه يا ربنا، ارمي هذا اليهودية، ارمي يا ربنا هذا النصرانية، ارميه يا ربنا ارمه، ارمي يا ربنا ارمه، ارميه يا ربنا ارمه. الله أكبر. ارمي يا ربنا ارمه، ارمي يا ربنا الظالم، ارمي يا ربنا الظالمين، ارمي يا ربنا الظالم، ارمي يا ربنا الظالم، ارمي يا ربنا الظالمين، ارمي يا ربنا الظالمين، ارمي يا ربنا الفاسقين، ارمي يا ربنا اليهود والنصارى والملحدين. في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد. يا ربنا ارمي يا ربنا ملوك الجنة، ملوك الجنة وسلاطين الجنة وفراعنة الجنة، سكنوا الرأس والجسد، سكنوا الوالدة والولد، سكنوا الوالدة وابنتها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا غالبة غلبتها، عليك بها يا ربنا غالبة غالبة غالبة غالبة غالبة. عليك يا ربنا بهذه النفس الغالبة غالبة غالبة، اجعلها مغلوبة يا ربنا الآن، اجعلها مغلوبة، اجعلها مغلوبة، اجعلها مغلوبة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس، اجعلها يا ربنا مغلوبة، عليك بهذا المس، عليك بهذا المس يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اجعله مغلوبة غلبها وقهرها، اجعله مقهورة، اجعله مغلوبة. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذا المس، عليك يا ربنا بهذا المس، عليك يا ربنا بهذا المس، عليك يا ربنا بهذا المس، عليك بهذا المس، عليك بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس. يا ربنا يا ربنا اجعلها مغلوبة، يا ربنا اجعلها مقهورة. يا الله يا ربنا اقهرها يا ربنا، اغلبها يا ربنا، اقهرها يا ربنا. الله أكبر. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله بسم الله، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. عليك بهذه النفس السالبة، سلبتها العافية، سلبتها، سلبتها الاطمئنان، سلبتها زوجة، سلبتها زوجة، سلبتها سعادة. الله أكبر. عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذا النفس، عليك يا ربنا بهذا النفس. يا ربنا يا ربنا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى. ولكن الله رمى. يا ربنا يا ربنا خلصها يا ربنا خلصهم يا ربنا من هذه الأنفس من هذه الأنفس البعينها الخبيثة. يا ربنا يا ربنا الغالبة الساحقة الماحقة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا خلصهم يا ربنا خلص الوالدة وابنتها خلصهم أجمعين يا ربنا خلص يا ربنا الوالدة والولد خلصهم يا ربنا أجمعين الحاضر والغائب خلصنا يا ربنا أجمعين يا ربنا يا ربنا من هذه الأنفس من هذه الأنفس الظالمها الطاغية الباغية المعتدية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت حسبنا وكفى. يا ربنا أنت حسبنا وكفى. وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت بسم الله بسم الله زوجناكها زوجناكها فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله إنه لنوه النظيم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا دائما الحظ العظيم يا ربنا لها ولنا أجمعين يا ربنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا واصل ما عليه يا ربنا يدريها واصل يا ربنا ما عليها ما عليها واصل يا ربنا ما عليه ينفكسه ينفكسه ينفكسه ويمنعه ويعزمه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا إنه لنوح عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليها فيما حسدت عليه من حظ عظيم من حظ عظيم ومن نصيب مبارك طيب. اللهم يا ربنا بارك لها يا ربنا فيها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ورده لها ردا جميلا يا ربنا. اللهم اطلنا عليه يا ربنا من نفس حسودة يا ربنا من حسد ومن حسد شديدة ومن آثار عيون وأسحار وأسحار وأنفس سالبة سالبة سالبة سالبة اطلع ثرها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا سحرا سحر غلبهم وقهرهم اطله يا ربنا في الجسد اطله يا ربنا في الوالد والولد اطله يا ربنا اطله في البيت وفي البلد في البيت وفي البلد في البيت وفي البلد. اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطل اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا مع نفسك اطل يا ربنا هذا السحر اطله على نفسك اطله يا ربنا مع نفسك اطله يا ربنا اطل اطله يا ربنا من ذي نفسك اطل يا ربنا هذا السحر من ذي نفس خبيثة من ذي نفس خبيثة من ذي نفس خبيثة دفن دفن ورسى ونهار. اللهم اطله يا ربنا ابتلى وشرب اللهم اطله يا ربنا وشمم اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا من ذي نفس من ذي نفس خبيثة حسودة حسودة من ذي نفس من انس وجال من انس وجال من انس وجال من انس وجال من انس وجال ساحر ظالم ساحر ظالم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا اطل يا ربنا سحره اطل يا ربنا سحره السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اقض يا ربنا السحر والحسد والعين يا ربنا والنفس اقض يا ربنا أثرها يا ربنا اقض أثرها يا ربنا على حظ عظيم اقض يا ربنا أثرها على نصيب مبارك على نصيب عال مبارك طيب اقض يا ربنا أثرها اقض يا ربنا أثرها سالبة اقض يا ربنا أثرها سالبة اقض يا ربنا أثرها سالبة اقض يا ربنا أثرها سالبة اقض يا ربنا أثرها اقض يا ربنا أثرها على التعاسة على التعاسة اقض يا ربنا أثرها على التعاسة اقض يا ربنا أثرها على التعاسة اقض يا ربنا أثرها على المرض على المرض والوهن اقض يا ربنا أثرها إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقض يا ربنا أثر نفس اقض يا ربنا أثر سحر اقض يا ربنا أثر عين اقض يا ربنا أثر حسد اقض يا ربنا السحر والحسد والعين اقض يا ربنا أثر نفس اقضها يا ربنا كلها اقض يا ربنا العقد اقضها يا ربنا واحللها اقض يا ربنا أثر بالغة بين بين بين البنت وأمها بين الأم وابنتها اقض يا ربنا أثر بالغة في الجسد في الجسد في الفكر وفي العقل وفي الذهن اقض يا ربنا هذا الأثر هل حظي نصيب سالبات اللهم اقض يا ربنا هذا الاثر اقض يا ربنا هذا الاثر اقض يا ربنا هذا الاثر وهذه العقد اقضها يا ربنا وافيها يا ربنا من راسي وسائر الجسد اقضها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا واحد ويا صمد اقضها يا ربنا من البيت والبلد اقضها يا ربنا من البيت والبلد اقضها يا ربنا من البيت والبلد اقضها يا ربنا اقضها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل اقضي يا ربنا هذا السحر اقضي يا ربنا هذا الحسد اقضي يا ربنا كل العقد اقضي يا ربنا أثر نفس خبيثة اقضها يا ربنا على الحظ والنصيب اقضها يا ربنا سالبة سالبة سلبة العافية سلبة الحظ والنصيب سلبة الزوجة سلبة الزوجة سلبة السعادة الله أكبر عليك بها يا ربنا عليك بهذه النفس عليك بها يا ربنا فاغية باغية عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا معتدية عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا معتدية عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله اف يا ربنا الأمة وابنتها افهم يا ربنا افها يا ربنا افهم أجمعين يا ربنا مع الحظ والنصيب الطيب يصرفه يصرفه يمنعه يمنعه يسربه يسربه وما على السعادة وما على السعادة وما على السعادة وما على الهم والحزن وما على المرض وما على غلبة علينا وما على قهر علينا يا ربنا بسم الله بسم الله يرقيكم من الأنفس الخبيثة من الأنفس الخبيثة بسم الله بسم الله الكافي بسم الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين.